الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أولم يروا أنا عليك يا دكتور. دكتور يا باشا ومن أظلم من Oh, بعد غلبهم سيغلبون

الرحيم. بسم الله لمن يخشى. أمي السماء قارئ الملوك. نعم يا دكتور. العرب بتاعت مصر بس بعيد الوقت. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء جدي؟ أم السماء بنيك؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي.